أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات التعليق على كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، وهذه الصفحة السادسة. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يقول في التفسير: يخبر الله تعالى أنه سبحانه قال للملائكة إنه سيجعل في الأرض بشرا يخلف بعضهم بعضا. ما معنى خليفة؟ معناه أنه سيجعل بشر. أول هؤلاء البشر هو آدم عليه السلام، والثاني حواء، وآدم وحواء يتناسلان حتى يكون منهما ذرية تعيش في الأرض. وهذا ما حدث فعلا، نزل آدم وحواء إلى الأرض وعاش فيه وأنجب بنين وبنات، وظلت البشرية تتكاثر حتى يومنا هذا، الناس بكثرة، وكلما مات بعضهم ولد آخرون، كلما مات بعض الناس ولد بدله، فبعض يعيش في الأرض فترة ثم يموت فيأتي آخرون يخلفونهم ويعيشون مكانه. فهذا هو المقصود. يبقى معنى إني جاعل في الأرض خليفة يعني جاعل فيها بشرا يخلف بعضهم بعضا، يعني يقوم بعضهم مقام بعض، فإذا مات البعض ولد الآخرون يسدون مكانه. واضحة المسألة دي؟ لماذا؟ قال للقيام بعمارتها على طاعة الله. إني جاعل في الأرض خليفة، هذه هي مهمة هذا الخليفة، أن يعمر الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان نبي من أنبيائه الكرام، قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ما معنى استعمركم فيها؟ معناه طلب منكم أن تعمروها، طلب منكم أن تعمروا الأرض. ما معنى تعمروها؟ تزرع في الزراعات وتصنع في الصناعات وتنشئ المباني وهكذا، تجعلون في الأرض عمرانا بدل الخراب، وتجعلون فيها نباتا بدل الجراد، وتجعلون فيها حياة بدل الموت. فبدل أرض ميتة نحييها، وأرض جرداء ننبتها، وأرض خراب نعمرها، وهكذا. فده مهمة الإنسان. طيب أية عمارة؟ ما هو المؤمن يعمر الأرض يعيش فيها، والكافر يعمر الأرض، وربما كان مثل زماننا ده الكافر يعمر الأرض أكثر من المسلم، تمام؟ فهو ينشئ صناعات أكثر ومباني أكثر وهكذا. فهل هذا هو المطلوب؟ إن الإنسان يعيش في الدنيا فيبني بيوتا وخلاص، يكون هدفه هو بناية البيوت، وإنه يتزوج وينسل أولادا ويجي منه أولاد، ويبقى هدفه بس إن هو يجيب أولاد وهكذا، يبقى هي ده هدف الإنسان؟ هل هي دي الحياة؟ قال: لا، للقيام بعمارتها على طاعة الله. يبقى الإنسان مأمور أن يقيم كل شيء في حياته على أساس طاعة الله، على أساس أنها موافقة لما أمر به الله تبارك وتعالى، وبعيدة عما نهى الله عز وجل عنه كذلك. وهو دي غاية الإنسان في الحياة. غاية الإنسان إيه هي الغاية اللي احنا عايشين علشانها؟ مرضات الله، ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا، يبقى ها إذا سئل الإنسان عن غايته، ما هي غايته؟ ها حفصة، إيه غايتك في الحياة؟ إرضاء الله أول شيء. عمارة الأرض دي وسيلة من الوسائل، الزواج وسيلة من الوسائل، الدراسة وسيلة من الوسائل، العبادة وسيلة من الوسائل، يعني كل هذا نسعى به لننال مرضاة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فدي هو الغاية، هو ده الهدف اللي احنا عايشين علشان. واللي هيحسن له جزاء حسن، واللي هيسيء له جزاء سيء، زي ربنا سبحانه وتعالى ما قال: من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كمان: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني هيلقى الخير اللي هو عمل، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يوم القيامة يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني يقف أمام الله علشان يسأل عما قدم من الخير والشر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني على شماله فلا يرى إلا ما قدم. يبقى على يمينه العمل الخير اللي قدمه، وعلى شماله عمل الشر اللي هو عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. حاجة من اتنين: يا عمل الخير ينجيه من النار دي، يا عمل الشر يحطه فيها. وده على حسب عمل الخير أتقل ولا عمل الشر أتقل أكتر يعني. ولذلك ربنا بيقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار، نار حامية. ماشي. يبقى إذا نتوقف هنا قدام المسألة دي، وهي مسألة بتحكي عن أول الخلق، ودي أول قصة تقابلنا من قصص القرآن الكريم اللي هي قصة آدم عليه السلام. وأول شيء فيها إن ربنا تبارك وتعالى أراد أن يخلقه فأخبر الملائكة بذلك قبل أن يخلقه. ها: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أولهم آدم وبعد كده يخلف بعضهم بعضا إلى يوم القيامة، كلنا من آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب. ربنا خلقه من تراب، تمام، زي ما هيجي معانا دلوقتي. تمام. الجن ربنا خلقهم من النار، والملائكة ربنا خلقهم من نور. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني مما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في القرآن الكريم. تمام. زي ما قال: إني خالق بشرا من طين، من صلصال من حمأ مسنون، وهكذا. تمام. وقال: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. قال: فسأل الملائكة ربه، قالوا إيه؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. السؤال ده سؤال استرشاد، سأل الملائكة ربهم سؤال استرشاد واستفهام. ما معنى الاستفهام؟ طلب الفهم. وما معنى الاسترشاد؟ طلب الرشاد، يعني أنا عايز أفهم وعايز أفهم صح، فأقوم أسأل من يعرف. ولذلك توجهت الملائكة إلى الله تبارك وتعالى بالسؤال، فسألوا ربنا سبحانه وتعالى وقالوا إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمده ونقدس لك. السؤال ده مش اعتراض أبدا، إزاي تعترض الملائكة على ربنا عز وجل وهو الذي قال: ها ها لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. شو قال كده؟ لا يسبقونه بالقول، تمام؟ بعدين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني ما بيأثروش أبدا في الطاعة. فضايا حفص، وليه ربنا بيقول للملائكة أنه يخلق سيدنا آدم؟ ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يظهر الحكمة اللي من أجلها هيخلق آدم عليه السلام، فأجرى الحوار ده مع الملائكة عشان الملائكة تسأل، وبعدين ربنا يجيبهم يعني يجاوبهم، فتظهر إيه هي الفائدة من خلق آدم، وإيه هي الغاية من خلق آدم، وإيه هي الأهداف منها، وإيه هي الأشياء الصح اللي يعملها والأشياء الخطأ اللي يعملها. شكل مثلا ما ربنا سبحانه وتعالى كان بينزل القرآن الكريم بناء على الأسئلة اللي كان بيسألها الصحابة والمشركون وسائر من كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. مش نجد في القرآن الكريم أسئلة كتير جدا سألوها؟ يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفاق، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيط، وهكذا. كل دي أسئلة كانوا يسألوها للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت فيما لا يعلمه وينزل القرآن، أو ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن، تمام؟ أحيانا يجيبهم عليه الصلاة والسلام بما يعلم، وأحيانا القرآن ينزل، فكن نزل كثير من القرآن بناء على أسئلة السائلين كذلك. فالقرآن هنا بيبين الحكمة من خلق آدم، فربنا عز وجل أرادها كذلك، حاور الملائكة وأخبر الملائكة، فالملائكة بقى بتسأل. سؤال الملائكة قلنا سؤال إيه؟ استرشاد، استفهام، يعني عايزين يفهموا، عايزين يعرفوا، فلذلك سألوا هذا السؤال. لا يخطر ببالنا أبدا إن الملائكة تعترض. تعترض إزاي هم أصلا إيه؟ ها؟ يطيعون الله ولا يعصونه أبدا، تمام؟ وبعدين الإنسان المعروف إن هو يعترض لما يكون عنده العلم، المسألة دي عارفها قبل كده، عنده فكرة عنها، لكن المسألة الأول مرة عرفها ما ينفعش اعترض عليها. مسألة ما عرفش عنها حاجة ازاي اعترض؟ المفروض ان انا اعمل ايه؟ اسمع وافهم واتحاور حواليها، وهذا هو الواجب. ممكن نتعلم هنا درسين مهمين جدا. الدرس الاول ان فيما لا اعرفه اسأل عشان اعرفه، فناخد بالنا من دي، ما لا اعرفه اسأل. السؤال وسيلة عظيمة جدا من وسائل العلم، ازاي اتعلم اسأل في اللي انا معرفوش. وتقريبا نص الصحابة او اكترهم اتعلم بهذا الطريق، كان يجي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما كذا وما كذا وما كذا. وحتى جبريل علمنا الطريقة دية لما جاء، ما الاسلام وما الايمان وما الاحسان، فعرفهم ان السؤال وسيلة من وسائل استخراج العلم. والمسألة التانية ان يكون فيه حوار بناء بيننا وبين المدرس، بيننا وبين الأستاذ، بيننا وبين اللي بيعلمنا، إن إحنا نستفهمه ونسمع منه. وأما الاعتراض فالاعتراض ده يجي بعدين لما أنا أفهم الموضوع. فما لا علم لي به، الأصل إن أنا أسأل عنه مش أعترض عليه. فهمناها المسألة دي؟ ماشي. فسألوا سؤال استرشاد واستفهام عن الحكمة من جعل بني آدم خلفاء في الأرض وهم سيفسدون فيها ويريقون الدماء ظلما قائلين ونحن أهل طاعتك ننزهك حامدين لك ومعظمين جلالك وكمالك لا نفتر عن ذلك. الملائكة سألوا الله عن الحكمة التي ستكون من خلق بني آدم، آدم وذريته، ولا شك أنها يقع منهم مفاسد حتى أنهم يسفكوا الدماء. ما معنى يسفكوا الدماء؟ يعني يقتلوا بعضهم قتلا كثيرا، يجعل دماء عظيمة تنزل على الأرض، يريقون الدماء ظلما. وأليس في وجود الملائكة كفاية؟ وبلاش الناس اللي هي هتعصي ربنا بالقتل وتعصي ربنا بالإفساد في الأرض، إفساد عن طريق المعاصي يعني، وإن الملائكة تطيع ربنا عز وجل ولا تعصي، ونحن نسبح بحمدك يعني ننزهك ونحمدك ونقدس لك يعني نعظمك، ها نعظمك. فكيف عرف الملائكة إن آدم وذريته هيفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء؟ ها الجن اللي كانوا عايشين قبلنا ما سوى الملائكة كلهم مخيرون وليسوا مسيرين. الملائكة مسيرة، يعني مسيرين يعني ما عندهمش الاختيار يطيعوا ربنا ولا يعصوه، لا ده هم عملوا ايه، يعصون الله ولا يطيعونه. ربنا خلقهم كده بيطيعوا ربنا عز وجل وما يعصوهوش. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ها يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني بيعبدوا ربنا دائما ولا يملون من العباد. فيش فتور عندهم، ما فيش سأم ولا ملل عندهم، فيش عندهم اسمه زهقت كفاية كده، لا ده هو للنهار، ها ربنا خلقه كده زي بالضبط كده ما ربنا سبحانه وتعالى خلق بعض الحيوانات، تمام، لا اختيار لها، الولد الصغير يوديها ويجيبها وزي ما توديها تروح وتجيبها تيجي، هي لها اختيار؟ ملهاش اختيار، ملهاش ايه اختيار. كذلك الملائكة ملهمش اختيار، هم مخلوقين فقط للعباد. طب والإنسان والجن؟ لا لهم الاختيار، ربنا ركب فيهم عقل واداهم الحرية، اللي عايز يعبد ربنا يعبد ربنا، واللي مش عايز يعبد ربنا براحته، بس اللي هيعبد ربنا ويطيعه هيخش الجنة، واللي هيعصي ربنا له عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة، زي ربنا سبحانه وتعالى ما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا ها للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فهنا ربنا عز وجل خلق الخلق عبارة عن نوعين اثنين، نوع يسبح ويحمد ويعبد ويطيع لا يمل ولا يستر ولا يقعد عن العبادة أبدا، ونوع تاني بحريته باختياره، بس اللي هيختاره هياخد العاقبة بتاعته الجزاء بتاعه. قال وهديناه النجدين، يعني النجدين يعني اداله طريق الخير واداله طريق الشر، وقال له عايز تمشي في الخير مشي في الشر مشي، تمام، وهو وقف هنا بقى باختياره بقى ويوري له عاقبة الخير وعاقبة الشر. ها عايز يمشي في الخير هيلقى في الخير في الآخر الجنة، وعايز يمشي في الشر في الآخر هيلقى النار. فهو يعمل إيه؟ العاقل يجي واخد طريق الخير وسايب طريق الشر، والشيطان يقعد يزيله بقى إنه يروح الشر وهو مصر إنه يطيع ربنا سبحانه وتعالى ولا يعصيه، تمام؟ فالعلماء الملائكة لما علموا بهذا الخبر سألوا عن الحكمة، إيه هي الحكمة من خلقه؟ المعنى إن ربنا سبحانه وتعالى علشانه عايز يخلق الملائكة. فأجابهم الله عن سؤالهم إني أعلم ما لا تعلمون من الحكم الباهرة في خلقهم والمقاصد العظيمة من استخلافهم. لا شك أن ربنا تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا بحكمة، ولا يوجد شيئا إلا وله حكمة. خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء، فيه بشر أعظم منه؟ ها ها إيه رأيكم في بشر أعظم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شو قال أنا سيد ولد آدم على الله ولا فخر، تمام، فهو ما فيش أعظم منه وله في ذلك حكمة. وخلق إبليس فيه أشر منه، فيه أعظم مفاسد منه، وله في ذلك حكمة. تمام؟ وإحنا تكلمنا على المسألة دي في المرة اللي فاتت، إن كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى ففيه حكمة عظيمة جدا، وله هدف وله مقصد، لكن إحنا ممكن ما نعرفش المقصد ده، وممكن نعرف، لكن سواء عرفنا أو ما عرفناش إحنا عندنا ثقة في إن ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الشيء لحكمة. ولذلك في يوم من الأيام بنيجي إيه؟ بنيجي نعرف الحكمة، نقول ياه ده إحنا كنا أغبية، ده إحنا كنا مش فاهمين، ده إحنا كان عقلنا صغير، ها؟ وتظهر لنا حكم عظيمة في اللي كنا مبارح ما نعرفهوش، وده يدل على عجز الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، وأحب الله إنه يوريهم بعض الحكمة دي، يفسر لهم ويديهم إيه هي المنزلة اللي ربنا عز وجل جعلها لمين؟ لآدم وذريته. فقال إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. معناها علشان ربنا يبين منزلة آدم عليه السلام علمه الله تعالى أسماء الأشياء، علمه أسماء الإيه؟ الأشياء كلها من الحيوان والجماد، ألفاظها ومعانيها، ألفاظها وإيه؟ ومعانيها. فجاب الحيوانات كلها وقال له دي اسمه ده اسمه ده اسمه ده اسمه، ها؟ وجاب الأشياء وعلمه أسماءها، ده اسمه ده اسمه ده اسمه. تمام؟ وهذا علم عظيم جدا جدا، نعرف الأشياء. لا، لم يرى أحد ربنا تبارك وتعالى في الدنيا، إنما يرى العباد ربهم في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ده إمتى بقى؟ في القيامة. وربنا عز وجل قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الحسنى اللي هي إيه؟ الحسنى اللي هي إيه؟ الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، شوفوا ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القبر. تمام؟ فهنشوف ربنا يوم القيامة في الجنة، لكن مش هنشوفه في الدنيا. وطلب واحد من من العباد، ها، ان يشوف ربنا سبحانه وتعالى، وكان نبي من الانبياء. هو مين سيدنا؟ مين اللي طلب انه يشوف ربنا وربنا سبحانه وتعالى؟ ايوه، هو سيدنا موسى. تمام؟ قال ربي، ها، ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، صعقا يعني مات، أغمى عليه. تمام؟ علشان شاف نور بس من نور ربنا. ده اللي معناه ان موسى ما يقدرش يشوف ربنا في الدنيا، لان بنيان الانسان وهيئته ومادته وتركيبته النهاردة ما تقدرش على كده، لكن في الآخرة ربنا يهيئنا بطريقة وبخلقة نقدر بيها نشوف ربنا. إذن ففي الدنيا ما فيش، ما نقدرش. تمام؟ فهمناها القصة دي، ننقل على اللي احنا كنا فيه. قال ولبيان منزلة آدم عليه السلام علمه الله تعالى أسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد، من الحيوان والجماد ألفاظها ومعانيها، ومعانيها. مش أنا شورت لك كده وقلت لك خليكي؟ طب ما خليتكيش ليه؟ هي؟ طب قوم قافل، قافل. أنا ما أقول لك كلام تسمع الكلام، يلا خش جوه. خد يا بنت، حلو، عايز احضر معاك دي. وقف يا ايمن، خد يا ايمن معاك عندك. فين مامتك؟ مامتك فين؟ ناديها اجري. سيب يا بيت ماما، لا يا تاني. واحنا مش هنعمل ولا درس بقى كده، مش هنقعد في هدوء ابدا ولا مره. في الباب ده لا، سيدنا موسى معصوم من الكفر، هو مولود ومن أول ما اتولد وربنا سبحانه وتعالى بيرعاه فهو مؤمن. بإيه؟ كل الأنبياء، ما كانش نبي من الأنبياء كافر أبدا. نعم نعم فهنا ربنا تبارك وتعالى أراد أن يبين منزلة آدم عليه السلام، فعلمه أسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد، ألفاظها ومعانيها، يعني هذا كذا ولماذا سمي بكذا وما المعنى في هذه التسمية، فهذا علم عظيم جدا جدا. تمام. ثم عرض تلك المسميات على الملائكة، عرض عليهم الأسماء وعرض عليهم الأشياء وقال لهم الأشياء دي اسمها إيه، طب الأسماء دي معانيها إيه. فالملائكة عجزوا عن هذا. قال ثم عرض تلك المسميات على الملائكة قائلا أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولوا. إيه هم اللي هم قالوه؟ إن هم بيقولوا ما عالم الملائكة موجود يغني عن عالم الإنسان، عالم الملائكة لا يعصي أفضل من العاصين، عالم الملائكة لا يسفك الدماء بدلا ممن يسفكون. مش كده؟ مش ده معنى كلامه؟ فيما تقولون أنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه. ظن الملائكة أنهم بذلك أفضل من مين؟ أفضل من بني آدم. وهنا نيجي المسألة كويسة جميلة كده، وهي هل بنو آدم أفضل أم الملائكة؟ نقول إن الملائكة فيهم أنبياء رسل يعني، وفيهم ملائكة عاديين، ربنا قال كده، قل من كان عدوا، ها، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو. وربنا سبحانه وتعالى قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة، اللي هو مين؟ جبريل. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن جبريل رسول، وكذلك ميكائيل، وكذلك ملك الموت كما قال الله تبارك وتعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ورسلنا دول اللي هم مين؟ الذين يرسلهم الله لقبض الروح، وأولهم ها؟ وأولهم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن هنا من الملائكة رسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ففي من الملائكة رسل. أول مرة تعرف المعلومة دي ولا إيه؟ الآية واضحة إيه؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ففيه رسل في الملائكة اللي هو زي جبريل وميكائيل وإسرافيل ها وملك الموت وهكذا، ففي رسل. تمام. فالرسل من الملائكة أفضل من بني آدم، والرسل من بني آدم أفضل من الملائكة جميعا سواء كانوا رسل أو لا. وبعض بني آدم اللي هم الطائعين أفضل من الملائكة، لأن الملائكة إذا أطاعوا يطيعون تسييرا. مش احنا قلنا دي إن هم كده كده مقبولين على الطاعة، ما عندهمش فكرة المعصية أصلا، ربنا ما خلقهمش ولهم اختيار، لا ده هو مبرمج على الطاعة بس. طب وبني آدم؟ لا ده ترك المعصية باختياره وأقبل على الطاعة باختياره، فلا شك إن دي فيها إيه؟ ميزة، مش كده؟ دي لها ميزة، تمام. فإذا هنا صالح بني آدم أفضل من مين؟ أفضل من الملائكة، أفضل من العاديين في الملائكة. ماشي. أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما تقولون أنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه. فقالوا إيه؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معناها قالوا معترفين بنقصهم، مرجعين الفضل إلى الله. لما لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني بيرجعوا الفضل لربنا، إن العلم كله من مين؟ من الله عز وجل. سبحانك، ها سبحانك يعني إيه سبحانك؟ ننزهك ونعظمك يا ربنا عن الاعتراض عليك في حكمك وشرعك. نحن لا نعترض عليك، لا في الحكم أنك أردت أن تفعل كذا، ولا في الشرع أنك أمرت بكذا، ها؟ فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه، إلا ما علمتنا أنت. فالعلم كله من مين؟ من الله تبارك وتعالى، هو العليم. العليم معناها إيه في أسماء الله؟ اللي هو علمه محيط بكل شيء، ما كان وما يكون وما سيكون بعد الآن. يعلم الظاهر ويعلم الباطن، يعلم الأول ويعلم الآخر، يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر والسر ويخفى من السر كمان. فهنا إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك. فإذا قدر الله شيئا فهو في موضعه تماما، وإذا شرع الله شيئا فهو المناسب للناس تماما. يبقى هنا أوامر ربنا مناسبة للناس، وكذلك أقدار ربنا مناسبة للناس. يبقى لأنه العليم اللي عارف كل شيء، والحكيم اللي يعني يضع كل شيء في موضعه بالإيه؟ بما يحتاجه هذا الموضع. ولذلك الملائكة بيؤكدوا هنا ان هم ما كانوش معترضين، لكانوا بيسألوا سؤال المسترشدين المستفهمين، اللي احنا قلنا يعني عايزين ايه؟ عايزين يفهموا وعايزين ها يعرفوا، نعم يرشدوا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال وعندئذ قال الله تعالى لآدم أخبرهم بأسماء تلك المسميات، إن الملائكة عجزت وربنا علم آدم، فآدم الآن هيظهر علم ما علمه الله له. هل هو استوعب؟ هل هو فيه ولا لا؟ اللي هو نعم، اللي هو ربنا أخبره عنه. أخبرهم بأسماء تلك المسميات، فلما أخبرهم بها الأشياء، هنا في أشياء ولها أسماء، فالأشياء دي ربنا عرف آدم بأسماء وبعدين عرضها على الملائكة الأول وقال لهم قولوا لي أسماءها إيه، فمش عارفين، فاداها لمين؟ لآدم. قال له طب قول لهم انت بقى علمهم يعني، فكده هيبقى آدم معلم وهم طلاب تلامذة بيتعلموا من مين؟ من آدم عليه السلام. فلما أخبرهم بها كما علمه ربه قال الله للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم ما خفي في السماوات والأرض، إني أعلم ما تبدون إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وأعلم ما تظهرون من أحوالكم، اللي هو ما يبديه الإنسان. يعني ربنا بيعلم الظاهر، الأشياء اللي بتظهر مننا، تمام. وما كنتم تكتمون يعني وما تحدثون به أنفسكم، ما تكلم به الإنسان وما فعله يعلمه الله، وما لم يتكلم به ولم يفعله لكن فكر فيه هل يمكن لواحد منا يعرف أنا بفكر في إيه؟ أنت بتفكر في إيه؟ اللي جارك بيفكر في إيه؟ تعرف يا حفصة؟ نسمة بتقول إيه دلوقتي في دماغها؟ بتفكر في إيه يا ريحانة دلوقتي؟ ها؟ تعرف يا نسمة بتفكر إيه في ريحانة؟ تعرف يا ريحانة؟ بيفكروا في إيه؟ طب أنا في دماغي إيه دلوقتي بقول عليك إيه؟ أنا بقول عليك بحبك يا ريحانة. تمام؟ فهنا يبقى إيه؟ ها؟ يبقى إيه؟ يبقى ده معناه ها؟ أن الله يعلم كل شيء ما خفي وما ظهر، ما بطن يعني استتر وخفي، وما كتم، وما بدا وظهر وعلى وعلن، كل ده بيعلمه ربنا سبحانه وتعالى في كل الأحوال. تمام؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تقدير واحترام. شو هو علمهم؟ ها؟ وعرفهم وظهر فضله عليهم، صاروا بالنسبة له تلامذة وهو أستاذ، وده يعلمنا بقى هنا تقدير الأستاذ واحترام الأستاذ، احترام المعلم وتقدير المعلم، وأن نعطي لمن عنده العلم قدره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، يعني ليس من المسلمين كامل الإسلام، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لابد أن الإنسان يحترم الكبير، ولابد أن الإنسان يرحم الصغير، ولابد الإنسان يحترم الأستاذ المعلم الذي يعلمه. وزمان كانوا بيقولوا كلمة جميلة، من علمني حرفا صرت له عبدا. فالناس كانت تقول لك إيه يعني إيه عبد، يعني إحنا عباد لربنا. يقول لك لا، أنت مش فاهم، أنت مش فاهم، صرت له عبدا. يعني زي زمان كده ما كان واحد يشتري واحد ويشغله عنده، فانت تبقى خدام له لانه هو ايه علمك وفهمك. فاللي يرقيك من الجهل ويخليك عالم يبقى انت تبقى خادم ليه، لانه هو كأنه بالضبط اعتقك من الجهل، ده هو دلوقتي اشترك من الجهل ودخلك في العلم. فالمفترض انه هو كل ما ينور عليك بمعلومة انت كنت في الضلمة وطلعك حطك في النوم، فكل معلومة بتنور دماغك، المفروض ان انت مدين له بهذا المعنى، بهذا الشيء علك له كتير. تمام؟ فهنا الملائكة اول ما ربنا تبارك وتعالى قال لهم اسجدوا لآدم فسجدوا مسارعين لامتثال امر الله، الا ما كان من ابليس الذي كان من الجن. ان ابليس لم يكن من الملائكة، لما كان حاضر الحوار ده. كان مسلم في الأول ومؤمن في الأول وكان طائع في الأول، وربنا سبحانه وتعالى لما أهلك الجن وطردهم من الأرض كان إبليس بيتعبد لله تبارك وتعالى ومع الملائكة اللي كانوا بيعبدوا ربنا في الأرض. هو يعرف الجن ولا من صنف الجن؟ وربنا قال هذا صراحة في القرآن، قال إيه؟ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. سورة إيه؟ في الكهف. تمام؟ يقولها إيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تمام؟ فهنا إلا مين؟ إلا إبليس امتنع اعتراضا على أمر الله له بالسجود وتكبرا على آدم، اعتراض على ربنا لأنه ما نفذش الأمر، واللي ما نفذش أمر ربنا يبقى هنا إيه؟ هذا إباء، أبى، كلمة أبى يعني اعترض، مش كده؟ أبى اعترض يعني كفر، فهو إباء كفر. يعني إن الجن كان برضك مخير؟ الجن مخيرون، ولذلك من الجن مسلمون ومن الجن كافرون، كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في القرآن سورة الجن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يبقى فيه مؤمنين وكافرين. وربنا سبحانه وتعالى أخبر بذلك أيضا في سورة الأحقاف: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. تمام؟ فيبقى فيه مؤمنين وفيه كافرين، وفيه صالح وفيه عاصي حتى من المسلمين. قال: وأنا منا الصالحون، وأنا منا الصالحون، ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. تمام؟ ففيهم زي المسلمين زي البشر بالضبط، كافر ومنافق، وفيهم مؤمن وعاصي ومسلم ومطيع وكده، فيهم كل الأشكال دي. فهنا إبليس امتنع، يبقى أبى معناها امتنع اعتراضا على أمر الله له بالسجود، وتكبرا على آدم. استكبر، استكبر على مين؟ على آدم، فصار بذلك من الكافرين بالله تعالى، وكان من الكافرين، كان بهذا بالإباء اعتراض على الله وبالاستكبار على آدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ومفكر أن النار أحسن من الطين يعني، لا، النار مش أحسن من الطين، تمام؟ بدليل أن ربنا قال لك اسجد، فالمسألة مش مسألة أنت مخلوق من إيه، حتى ولو كانت كذلك، مع أن النار مش أحسن من الطين، تمام؟ لا، ما سجدش. وربنا سبحانه وتعالى أمر أمر خاص بعد هذا إنه يسجد ويكفر عن المسألة دي. قال له إيه؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. يعني في أمره، أمر صدر من ربنا لإبليس إنه يسجد، أسجد أنت كمان زي الملائكة، فامتنع عن السجود. تمام؟ وقال إيه؟ وقال لأحتنكن ذريته. تمام؟ وتوعد آدم عليه السلام لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تمام؟ والآيات بقى فيه كتير وهتقابل، بس هنا لمحة عن إن ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم وفضله، وبهذا التفضيل ها أمر الملائكة أن تقدره، فكان ممن لم يقدروا آدم واعترضوا على أمر الله ولم يمتثلوا إبليس عمل كده، فكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اللي هي مين؟ حواء الجنة، وكلا منها أكلا هنيئا واسعا. دي معنى كلمة رغدا، يعني أكل هنيء جميل لذيذ، رغدا برضك واسعا كتير ما لوش نهاية، لا منغص فيه في أي مكان من الجنة حيث شئتما. ها وقال إيه؟ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وإياكما أن تقربا هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها. في شجرة بس ربنا قال لهم كلوا من أشجار الجنة كلها إلا دي، اختبار. مش احنا لسه قايلين وهديناه النجدين، حط له قدامه حق وباطل، حط له خير وشر، حط له إنسان كويس وإنسان وحش، شوفوا هيمشي مع مين، حط له حالة حلوة وحالة وحش، حاجة حلوة وحاجة خبيثة، فهو شوف هيعمل إيه كمان أهو. فشوف ربنا عمل إيه، إداله النجدين برضه وساب له، إنه هو مخير عنده عقل يميز به. فيوم ربنا سبحانه وتعالى إيه يخبره بهذا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لو أكلتم من الشجرة ديت فتكونا من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به. يبقى أمرهم ربنا أن هم يأكلوا من أي مكان إلا ها إلا من الإيه، من هذه الشجرة فقط. إلا حصل، قال فأذلهما الشيطان عنها، فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يعني فأذلهما، يعني فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين، أعد إيه؟ يستدرجهم، يحسن لهم الأكل من الشجرة، يقول لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، لا تبقوا من الملائكة. ومعنى من الملائكة يعني هتبقوا عايشين على طول هنا، ها، أو تكون من الخالدين، يعني مش ما بيموتوش خالص، الملائكة ما بتموتش اهي، تمام، لغاية آخر العمر وهي موجودة، آخر الدنيا وهي موجودة، تمام، هتموت ويحييها ربنا تاني يوم القيامة فتعيش أبد الآباد، ما عندهمش موت. فإن كنا عندنا في الدنيا بنعيش 60 سنة 70 سنة 80 سنة، لا، هم عايشين طول عمر الدنيا وزيادة، من قبل الدنيا ما تتخلق لغاية الدنيا ما تخلص وهم موجودين. فربنا لما نهى سيدنا آدم عن الشجرة استغل إبليس ديت وقال لهم لا، ده إيه ده، الشجرة دي اللي يأكل منها يبقى ملك، واللي يبقى ملك يبقى خالد ما يموتش خالص. وطبعا الإنسان يطمع فيه في الخلود وعدم الإيه، ها، جت في سورة الأعراف، يعني احنا بنقولها دي في الأعراف وفي طه، وملك لا يبلى فأكلا منها. يبقى إيه، هل أدلكما على شجرة، على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ها، نعم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ها، آدم كان عالم، عارف إبليس، ما هو إبليس كان موجود وآدم اتخلق وبعدين ربنا أمره بقى يسجد لمين، يسجد لآدم، فعشان كده حط آدم في دماغه بقى، تمام، قعد بقى يزين لهم، ها، حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة. الزلل اللي هي الخطيئة، السيئة، خطأ، معصية، اللي هي إيه، اللي هي، ها، عدم تنفيذ أمر ربنا، معصية كلام الله. إن ربنا نهاه إن يأكل من الشجرة دي فراح إيه، راح أكل منها، راح أكل منها، تمام، بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها، فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كانا فيها. وقال الله لهما وللشيطان انزلوا إلى الأرض، بس خلاص بقى ما عادش لهم مكان دلوقتي في الجنة، جنة ما فيش فيها عصيان. وبعدين اللي هياكل من شجر الجنة بيطلع الإفرازات بتاعته، الحمام يعني، عرق طيب جميل زي ريحة المسك، ده في الجنة، في أهل الجنة بيأكلوا، بيشربوا، عندهم أكل وشرب ولا ما عندهمش؟ عندهم أكل وشرب، ولحم فاكهة مما تخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وعندهم هو بقى، صح؟ طب بيعملوا حمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، لا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون. طب امال ايه يا رسول الله، بياكلوا ويودوا فين؟ قال رشحهم المسك، يعني الاكل ده البقايا بتاعته تطلع ايه، تطلع عرق، والعرق ده يكون ريحته زي ريحة الطيب والمسك، جميل جدا جدا. بس طيب إذا الكلام ده لو أكلت من كل شجر الجنة، طب والشجرة ديت، لا، اللي يأكل منها عايز يعمل حمام عشان هي معصية مش طاعة، ما هيش طاعة، تمام، معصية مش من شجر الجنة، ربنا حطتها كده اختبار. طب أكل بقى آدم منها، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، هنا بقى عايز يعمل حمام، هيعمل فين؟ ينفع في الجنة؟ جنة ما فيش فيها تغوط، قال بس انزلوا للأرض عشانك بقى تعملوا حمام براحتكم وتخليكم هناك، صح، وأهل الدنيا كلهم بيأكلوا ويعملوا حمام، مش كده؟ فقال إيه، قال وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، انزلوا إلى الأرض. لما البشر برضو بما يطلعوا فوقهم يعملوا مرتبك هيأكلوا منين؟ أكلوا من الجنة، بس مش هيحتاجوا ان هم يعملوا حمام، هيطلع الحمام زي رشح المسك، ده لانه اكل من الجنة، الاكل من الشجرة ديت خصوصا. عايز يعمل حمام من تحت، يعمل ازاي؟ لا ملوش مكان في الجنة، ينزل بقى. لما نرجع الجنة هنلقى الشجرة دي موجودة؟ لا. ازاي؟ اه ليه؟ ده كانت اختبار لآدم، والاختبار خلص، ما عادش فيه اختبار. فاحنا مختبرين في الدنيا، ما الشجرة دي موجودة في الدنيا. ايه هي بقى الشجرة دي في الدنيا؟ كل المعاصي التي امر الله تبارك وتعالى ان احنا نبعد عنها. فاللي يعمل المعصية هيروح النار، وهناك بقى يعمل بقى صديد ويعمل ها يتجرعه ولا يكاد يسيره. ما الشجرة دي قلنا اهي كل المعاصي، المعاصي ديت هي الشجر، والطاعات هي الشجرة بتاعت الجنة، هي شجر الجنة الجميل. تمام. انزلوا الى الارض، اهبطوا ايه بعضكم لبعض عدو، بعضكم اعداء بعض. مين بعضكم اعداء بعض؟ يا ترى المؤمنين اعداء لبعضهم؟ ايوه هيحصل، هيحصل ان فيه من بني ادم من عدو التاني، وفي من المسلمين عدو التاني، وفي المسلم عدو الكافر، وكلهم منين؟ اولاد ادم. وبرضك اولاد ادم كلهم اعداء ابليس، ابليس وذريته قصاد مين؟ ادم وذريته. تمام. وقال له ايه؟ بعضكم لبعض عدو. ها وقال هناك في ايه؟ في الايه الثانيه لما بيتكلم فإنه عدو لك ولزوجك، عدو لك، هو قال عدو اهو صح، فعرفوا انه هو عدو. تمام. نعم. ولكم في الارض مستقر، يعني ولكم في تلك الارض استقرار وبقاء، هنفضل في الارض كتير، في فتره طويله الناس هتعيش فيها. فين؟ في الارض. ومتاع، يعني وتمتع بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي آجالكم وتقوم الساعة. كل واحد منا بياخد الوقت بتاعه في الدنيا، عمره، وبعد كده يدخل الايه؟ يدخل القبر، والله أعلم بقى، يخش الجنة أو يخش النار، هيتحاسب على كل اللي هو ايه؟ عمله في الدنيا. فتلقى آدم من ربه كلمات. هو نزل الأرض ولا ما نزلش؟ نزل خلاص. طالما نزل للأرض فهو محتاج يتواصل مع السماء، ها، بالمنهج الذي يرجعه تاني إلى الإيه؟ إلى الجنة. فربنا قال له خد منهجه امشي عليه، اللي بيه لو انت عملت اللي فيه من الأوامر وانتهيت عما فيه من النواهي هترجع الجنة تاني، ما كانش مش هترجع. تمام. فدى الآدم رسالة، وزيها اداها لكل نبي وكل رسول يجي لبني آدم، ومنهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة اللي هي القرآن الكريم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تمام. فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات وألهمه الدعاء بهن. في ضمن الكلمات دي ازاي يتوب، واداله ازاي يتوب، يقول كلمات كده. هي ربنا ذكرها فين؟ في سورة الأعراف. في الأعراف؟ أيوه في الأعراف. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقالوا الكلمتين دول اللي هم مين؟ آدم وحواء، لأن حواء أكلت معاه، فقبل الله توبته. ربنا قبل إيه؟ قبل توبة آدم وعفى عنه. فهو سبحانه كثير التوبة على عباده، رحيم به. نعم. في ناس بتقول يعني السيدة حواء هي اللي خرجت آدم من الجنة. لا لا لا أبدا. لا الحاجات دي يعني. الناس بتقول تبعا لما يقوله اليهود، عندهم كده في الكتب بتاعتهم. عندهم كده في كتبهم اللي هي محرفة، المخرفة، اللي هم عملوها بإيديهم. ربنا غفر لسيدنا آدم؟ ربنا غفر ليه؟ أيوه. ربنا غفر لآدم، ثم تاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم اجتباه ربه ايه؟ فتاب عليه وهدى. وهنا قال ايه؟ قال فتاب عليه اهي. فتلقى آدم من ربه كلمات، ربنا اداله كلمات، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما معنى التواب؟ يعني كثير التوبة على عباده. الرحيم يعني رحيم بعباده. نستفيد بقى من الآيات إيه؟ ها؟ إن الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وأمره أن يسلم لله في خلقه وأمره، ودي احنا شرحناها المرة اللي فاتت والمرة دي. رفع القرآن الكريم منزلة العلم وجعله سببا للتفضيل بين الخلق، وآدم فضل على الملائكة.